بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الثامنة من وسائل التزكية وهي التفكر. وقد ذكرنا أهمية التفكر وفي جميع المجالات، وأنه روح كل الأعمال، يعني كل عمل أو قراءة القرآن أو الذكر أو حتى في الصلاة. الصلاة نستحضر المعاني المرتبطة بذلك الأمر، لأن الذكر أول ما يتأسس عليه هو حضور الذهن. ذكرنا أن قائدي المسيرة القرآنية ذكر هذا كثيرا، وذكرنا نماذج عن ذلك سابقا وسنذكرها لاحقا إن شاء الله. يمكن تقسيم ما ذكروه إلى نوعين، التفكير الإيجابي والتفكير السلبي. طبعا التفكير الإيجابي يحبذ أن نقوم به، والتفكير السلبي هو لا ينبغي أن نواجهه وينبغي أن نرده. فالتفكير الإيجابي ذكرنا مثال عن قول السيد حسين بدر الدين الحوثي حول قوله تعالى: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. حيث قال: آيات لقوم يتفكرون فيعلمون من خلال تفكرهم عظم نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فتلين قلوبهم له، تخشع قلوبهم له، يحبونه، يستحيون من أن يسيروا في معصيته. يعني كل هذه الأحوال الإيمانية من الخشوع، من المحبة، من الحياء من الله، كل هذه نتيجة التفكر. طبعا هنا بالنسبة للحياء، يعني بعضهم ذهب لبعض الصالحين وقال له: أنا نفسي غلبتني، فدلني على شيء بحيث أستحي من الله تعالى، بحيث لا أمارس المعصية. فقال له: قل لنفسك، يعني فكر في نفسك وقل لها: إذا أردت أن تعصي فاذهبي إلى مكان لا يراني الله فيه. يعني فقال ذلك الرجل: كيف؟ يعني لا يمكن، الله تعالى يرى كل شيء، بصير بكل شيء، فكيف أحجب عن رؤيته؟ فقال: يعني لا تستحي من أن تعصي الله تتحدث ثم يراك، يعني في الواقع يعني كأنه شخص يعصي الملك مثلا وهو يراه. قال: زدني أخرى. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان ليس من خلق الله، لا يمكنك أن تعصي الله في أرضه أو في المحل الذي يملكه، يعني مثل ما شخص يذهب إلى بيت شخص ويعصي الله تعالى، يقال له: حتى على الأقل أعصي في بيتك ولا تعصي فيه. فقال: لا، كل شيء ملك لله تعالى. وهكذا يعني قال، عندما فكر وجد أنه يعني التفكير هذا يؤديه، يعني أنا الآن في ملك الله، في نعم الله، إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من نعمه. ثم قال له: ألا تستحي أن تعصيه ثم تأكل نعمه؟ ألا تستحي أن تعصيه وأنت تسكن أرضه؟ ألا تستحي أن تعصيه وهو، وهكذا تشعر برؤيته لك؟ وهكذا. طبعا هذه كلها معاني تجعل الإنسان يتورع من المعصية. يقول: يتفكرون أيضا فيما سخر لهم داخل هذا العالم لتتوسع معرفتهم بالله تعالى. الله تعالى عندما سخر، يعني هذا نعمة من الله، وذكرنا هذا سابقا عند الحديث عن نعم الله العامة. الشمس مثلا نعمة، لا يقول الشخص، بعض الناس يقول: أنا ليس لدي نعمة. يعني لماذا؟ لأن لدي، أليست الشمس نعمة؟ أليس الأكسجين الذي تتنفسه نعمة؟ وهكذا نعم كثيرة جدا. الماء الذي تشربه، يعني كم في الماء من نعم؟ حتى الطعام ولو كان بسيطا محدودا كم فيه من النعم؟ وبالتالي كل هذه نعم، نعم العامة كلها، يعني وجود الأرض بهذا الشكل في هذا المحل من الكون إلى آخره. يقول: وليصلوا من خلال تفكرهم ودراستهم لكل ظواهر هذه الحياة. التفكير طبعا هو الذي يوصلنا إلى الظواهر المختلفة والتي تهتمت بها كل العلوم، الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة وغيرها، وكل ما، وطبعا هي التي تكتشف الحقائق العلمية ثم من خلالها كيفية الاستفادة منها. وكل ما أودع في هذا العالم يتوصلون إلى معارف كثيرة في مجال العلوم، فيبدعوا ويخترعوا ويصنعوا ويكتشفوا الأشياء الكثيرة. وهذا فعلا من الآيات التي ترشد المسلمين لو ساروا عليها وفهموا ماذا تعني في قوله تعالى لقوم يتفكرون، ألم يتحدث بعد قوله وسخر لكم؟ يعني وسخر لكم تفيد أن هناك فوائد في هذا الأمر، فكيف نستفيد منها؟ الآن مثال بسيط، الأثير هذا استغل في البث الإذاعي والبث التلفزيوني وإلى آخره، والأقمار الصناعية وكلها تستفيد من هذا الأمر، وهكذا أشياء، كل شيء. يعني الله تعالى مثلا عندما أمرنا بالنظر في الطعام، الطعام هنا هذا ليس، لا يقول شخص نظر الطعام لاكتشاف الله ولتعرف، لا، كذلك نظر في الطعام في حد ذاته ونعمة الطعام، ولماذا نأكل، يعني حتى يسأل الإنسان لماذا نأكل، ولماذا الله تعالى نوع الأطعمة، وهل فقط لأجل التلذذ أم أن لها فوائد أخرى، وهذا يحتاج إلى تحليل تلك الأطعمة ومعرفة فوائدها، وبالتالي يخرج في الأخير بعلم الأغذية. وهكذا الله تعالى عندما أمر بالنظر في الحيوانات يخرج بعلم الحيوانات، وهكذا. وبالتالي هذه كلها، الله تعالى عندما ذكر تسخير الرياح هنا يستخرج ما يمكن بما يسمى بالطاقة النظيفة، ودور الرياح في الحركة، ودور الرياح في الطاقة ونحوها. وبالتالي لو أن المسلمين أولوا، يعني كما يذكر سيد حسين كما ذكرنا سابقا، أولوا هذه الآيات الكريمة حظها من الفهم ومن التدبر لا وصلوا إلى كل العلوم، لكنهم صاروا يفسرون القرآن بتلك الصورة البدائية البدوية، ويرجعون لأهل الكتاب واليهود والنصارى وغيرهم، وتركوا الحقائق القرآنية. وهكذا بالنسبة للعلماء الكلام أيضا عندما اشتغلوا بالجدل وتركوا تلك الحقائق. ثم ذكر تقصير المسلمين في التفكر وتوجيهه غير وجهته الصحيحة، فقال لكننا نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر هنا إلى المجال العقائدي. طبعا عندما حولوها لم يحولها تحويلا سليما، بحيث صار الجدل، وكما ذكرنا مثلا سابقا ابن تيمية يسمي يقول المكان العدمي، وكيف يحاول أن يبرهن بأن الله تعالى يعني جالس أو على عرشه وفي نفس الوقت ينزل ويبقى في عرشه إلى آخره، والجدال هنا هل إذا نزل من عرشه يبقى على عرشه أو لا يبقى على عرشه، بناء على الرؤية التجسيمية طبعا التي ذكرناها سابقا. طبعا هم أصبح تفكيرهم في هذا المجال، ابن تيمية له كتاب العرش، ابن أبي شيبة له كتاب العرش إلى آخره، الذهبي له كتاب في العلو، وبالتالي يفكرون هذا التفكير التجسيمي لله سبحانه وتعالى، ويحاولون أن يحلوا الإشكالات المرتبطة بأشياء وضعوها، وضعوا أشياء ثم احتاروا كيف يحلها. ولو أنهم رجعوا للقرآن الكريم لما أثيرت تلك الأسئلة أصلا. الله تعالى منزه عن المكان، منزه عن الجسمية، وبالتالي لا يحتاج إلى كل تلك العقد، ولذلك وقعوا في هذا الأمر. حتى يعني أوصلهم ذلك إلى حتى مخالفة الحقائق العلمية. الآن لا زال التيار السلفي يقول بأن الأرض ثابتة. لماذا؟ لأنه لو قال بكونها تتحرك ولا ما يسمى بنظرية العلو تسقط، لأن الشخص يكون في الأعلى ثم يكون في الجهات، تصبح الجهات نسبية، وبالتالي نظرية العلو كلها تسقط. ولهذا قال ابن باز أو العثيمين قالوا علم الهيئة الجديد الفلك الجديد أخطر على الإسلام من نظرية داروين، لاعتقادهم أن هذا العلم يمس ما يسمى بأهم عقيدة عندهم، وهي كون الله عندهم في السماء، جسم في السماء بحدود ومقادير وحتى ثقل، يقولون أنه العرش يثقل به. وبالتالي هذا التفكير صار التفكير في ذات الله وليس التفكير في ما أمرنا بالتفكير فيه. وهكذا حصل طبعا للأسف للصوفية وغيرهم عندما تاهوا أيضا في أمثال هذه الأمور، يعني ورد في بعض الآثار النهي عن ذلك التفكير هنا. الله تعالى أمرنا بالتفكير في هذه الأمور، في عظمة الله، في كمال الله، أما الأمور التي لا نقدرها فإنك ورد في الحديث فإنكم لا تقدروا قدره، لا يمكن لعقولنا المحدودة أن تفكر في هذه الأمور. فنحن نعرف الله تعالى من خلال عظمته، من خلال أثاره، من خلال كماله، من خلال جلاله، من خلال كماله فقط. وهكذا حصل حتى في الملائكة، صار يبحثون في كيفية الملائكة وكيف هي من نور إلى آخره، وحتى في الجن والبعض يقول الجن هو من عبارة من عالم بشكل طاقة بشكل إلى آخره، كل هذا أمور ما الفائدة منها؟ لماذا نقحم عقولنا في أمور يعني ليس، وفي نفس الوقت يعني لو كان هؤلاء جمعوا بين هذا التفكير والتفكير المرتبط بما ذكره القرآن من دعوة لمعرفة سر التسخير لا ربما قلنا هذا، ولكن هم فكروا في هذا وفرطوا في هذا، فرطوا في الجانب الثاني إلى أن استولى، إلى أن طبعا الأعداء وصلوا بتفكيرهم إلى تقدم وتطور، وبالتالي أصبح المسلمين مسلمون، بدل أن يكونوا هم المنتجين للحضارة الحديثة صاروا هم مستهلكين لها. ثم ذكر تقصير المسلمين في التفكر وتوجيهه غير وجهته الصحيحة، فقال ولكننا نحن ضربنا من قبل الآخرين الذين حولوا كل عبارات التفكر هنا إلى المجال العقائدي فقط، الذي هو فقط يتلخص في الأخير إلى إصدار أحكام حتى لا يترك أثره في الوجدان، والذين حولوا هذه العبارات يتفكرون إلى أن معناها ينظرون، حتى الآيات صارت يتفكرون في خلق السماوات والأرض صارت بمعنى ينظرون، فأخذوا منها إضفاء الشرعية على النظر وأنه هو الواجب في ميدان التشريع، وتركوا ميدان الحياة، مع أن الله تعالى يدعونا إلى الحياة بكل معانيها. ثم ذكر الآثار الواقعية لذلك الانحراف، قال فما الذي حصل؟ لا نفوس صلحت، يعني تلك ذلك التفكير الذي خرج بالناس، يعني طبعا تلك كما ذكرنا سابقا في علم الكلام أثار شبهات، يعني كان الناس في غنى عنها، يحل إشكال ويولد عشرات الإشكالات، وبالتالي ثم تصبح ذاك الإشكال يولد إشكالات أخرى، وبالتالي صار يعني ذلك الأمر لو أن المنهج كان منهج قرآني لما وقع ذلك الإشكال أصلا، ولما كان ذلك التساؤل أصلا. يقول فما الذي حصل؟ مثل ما ذكرنا في تيار السلف عندما يقول الله يمين، هل الله تعالى له يد واحدة أو يمينان؟ في حال كون له يدان، طبعا هم يقولون بأن له يدين، هل كلاهما يمين أم أن أحدهما يمين والأخرى شمال؟ وتكلموا في ذلك في المباحث الطويلة، يعني هل نسمي كلاهما يمين أم أحدهما يمين والأخرى شمال وهكذا. يقول فما الذي حصل؟ لا نفوس صلحت ولا أمة بقيت متوحدة، لأن تلك الفهوم توزعت بها العقول، لأن هذا يبحث في شيء لا يمكن الوصول إلى حقيقته، فماذا فعلوا؟ تفرقوا، تحولوا إلى طوائف يكفر بعضها بعضا. يقول كل ينظر في أصول الدين وفي فروعه، فتطلع العقائد المتعددة وتطلع الأفكار الشاذة وتطلع العبارات القليلة الحياء مع الله سبحانه وتعالى، أحيانا يعبرون بأشياء وخاصة في أمثلة لا تليق مع الله، لا تليق مع جلال الله، وفي ميدان التشريع في مجال الأحكام الشرعية تطلع الأحكام المتعددة أيضا المتناقضة والمذاهب المتعددة والأقوال المتعددة، فنرى أنفسنا أمة متفرقة ممزقة، طبعا هذا التفكير السلبي، ونرى ما بين أيدينا من ركام الأقوال لا يقدم ولا يؤخر. طبعا نفس الشيء في عصرنا الآن، من يسمى التفكير مفكر؟ تجد حداثي لا علاقة له بالقرآن، لا علاقة له بالحقائق الإسلامية، منبهر بالغرب انبهارا تاما ويطرح نفسه كمفكر إسلامي، يعني هذا الإشكال، صارت كلمة مفكر هي مناقضة للحقائق، يعني صار الشخص الذي يقدم الحقائق عن طريق القرآن يقولون هذا لا، هذا مجرد تابع فقط مقلد، أما الذي هكذا يتفلسف وحده من دون مصادر معصومة يسمونه مفكرا إسلاميا، مثل ما أطلقوا على أركون، مثل ما أطلقوا على هشام جعيط، مثل ما ذكروا الجابري إلى آخره، كل الحدثيين يطلقون عليهم أو حتى هم أنفسهم يسمون أنفسهم بهذه التسميات، حسن حنفي، شحرور إلى آخره. يقول نرى أنفسنا في مثل هذا العصر منحطين في أسفل درك عالم الصناعة، يعني حتى هم هؤلاء يسخرون من المسلمين واتباع من القرآن ويقولون الغرب تطور ولا بد أن نمارس أو نستعمل ما لدى الغرب، وهم في نفس الوقت أبعد الناس عن العلم، أبعد الناس، يعني أحيانا الشخص مهتم بالقرآن وحقائق القرآنية يعرف العلوم المختلفة نتيجة اهتمامه بالقرآن وما فيه من حقائق، أما هؤلاء فلا هم كانوا مع أولئك المتطورين كما يذكرون ولا هم كانوا مع المسلمين، مثل ما شخص كان يسخر من فقيه يدرس الفقه قال هم صعدوا إلى القمر وأنت قال الحمد لله، قال أنا لم أصعد ولكن أنت لا مع أولئك الذين صعدوا، ولا أنت معنا، لا أنت في الدنيا ولا أنت في الآخرة. لذلك هذا التفكير طبعا السلبي، هذا الذي يحتقر فقط، يعني دوره فقط السخرية من دون أن يقدم أي عمل. والحمد لله رب العالمين.